وفي العام الثالث قبل الهجرة 11 للبعثة اشتد الأمر على من في الشعب حتى قام رجلان من حكماء قريش وفكوا هذا الحصار الجائر.